الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حث على الرفق ودعا إليه أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبق علمه بضعف خلقه فغمرهم بلطفه وفضله وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرفق الناس بالناس بعثه ربه بالرفق واللين وزانه بالخلق الرزين فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون الأكارم الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل ومضاراة الناس واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها وهو عنوان السعادة ودليل الإيمان وحسن الإسلام وسبب للفوز بمحبة الله تبارك وتعالى ونزول رحمته وهو أدعى لنشر المحبة بين الناس فمن عامل الناس بالرفق انجذبوا إليه وأقبلوا عليه وأحسن الله تعالى جزاءه وأكرم مآبه قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الأكرم ورسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ومن أغلظ على الناس نفروا منه وابتعدوا عنه لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير والرفق عباد الله مظهر من مظاهر الرحمة التي أمر بها الإسلام لما له من أثر في إصلاح الأمور واستقرار الحياة يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه عباد الله عباد الله ونحن بحاجة ماسة إلى أن نتعامل بالرفق داخل الأسرة مع الأهل والأولاد فإن ذلك أدعى لإشاعة جو المحبة والتعاون في البيت وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا بأهل بيته يلاطفهم ويؤانسهم ويدعو لهم وكان يقول إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال بالرفق بالنساء فيقول استوصوا بالنساء خيرا. وأما الصغار فالرفق بهم يتطلب التعامل معهم بما يليق بحالهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلهم ويتلطف بهم. وعندما رآه رجل يقبل الحسين أو الحسن قال: إن لي من الولد 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال الرسول الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم، إنه من لا يرحم لا يرحم. ولا يقتصر الرفق مع أفراد الأسرة، بل يمتد إلى أفراد المجتمع وعموم الناس خاصة. إذا جهل عليك أحدهم أو تعامل معك بما ينافي الأدب. ومن مظاهر الرفق أيضا الرفق بأصحاب الحاجات، كإنظار المعسر الذي لا يملك وفاء لدينه. قال الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا أردت أن يتجاوز الله تعالى عنك فتعامل بالرفق، فتعامل بالرفق. وإذا أردت أن يرفق الله تعالى بك فارفق بخلقه، فارفق بخلقه أولا. يقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه. أيها المسلمون الأكارم، الرفق من أهم أسباب قبول النصيحة والإصغاء لها. فلا بد أن يتحلى الناصح بخلق الرفق، بحيث يكون كلامه طيبا محببا للقلوب. وعليه أيضا أن يترفق في الموعظة، فلا يثقل على من ينصحه أو يعظه. ويتأكد أيضا مع المخطئ والمسيء. فعلينا معاشر المسلمين أن نتعامل مع المخطئين بالحسنى، فلا نتتبع سرائرهم ولا نبحث عن نياتهم، بل نساعدهم على تجاوز أخطائهم. اللهم ارزقنا الرفق في أخلاقنا ومعاملاتنا ومع سائر الخلق يا رب العالمين، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله،